أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: توفيت والدتي وأخذت بعض الأغراض البسيطة مثل شنطتها الصغيرة وبعض الصحون ومسجل صغير وتصدقت ببعض حاجاتها بدون علم إخوتي، هل علي شيء في ذلك؟ ما ينبغي هذا الحقيقة، ما ينبغي هذا، خاصة إن كان هناك قصر من الورثة، كان هناك قصر. وأيضا لابد من معرفة الدين، إن كان عليها دين أو لها وصية حتى ولو كان شيئا قليلا. وأيضا من حسن التعامل، خاصة إذا لم تكن أكبر إخوتك، وحتى لو كنت أكبرهم، أن تعرض عليهم الأمر وتبين لهم هذا الأمر مهما كان، ولا تستخف بشيء، لا تقول هذا قليل وهذا حقير وهذا. فالأمانة تقتضي أنك يعني والأدب وحسن التعامل مع الإخوان، وأن لا يكون في نفوسهم شيء، أنك كما قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فتستشيرهم. وإذا كان في قصر فلا يجوز حتى تقسم التركة القسمة الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما ينتابني الشك في الصلاة، هل قرأت سورة الفاتحة أم لا؟ هل سجدت سجدتين أم واحدة؟ وهكذا، فماذا تنصحونني؟ يعني أهل العلم يقولون إذا كثر الشك وتعرض الإنسان له فلا ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه يعني يدخل في حد الوسوسة. فأنت تحرص عند الدخول في الصلاة بتحقيق الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتحرص على هذا، وخاصة إذا كنت منفرد يعني تصلي صلاتك نافلة أو تطوع أو تهجد. وأما إذا كنت مع الإمام فالأمر أخف، لأنك تتابع الإمام، تتابع الإمام، وحتى لو حصل منك خطأ فالإمام يتحمله، ولا سجود سهو عليك ولا إثم عليك إن شاء الله. فأنت احرص على الأذكار وأذكار الصباح والمساء، وتدعو الله أن يعني يرفع عنك هذا الأمر ويعافيك منه. أسأل الله إليكم. يقول: ما صفة سجود الشكر، وهل يشترط له الوضوء؟ سجود الشكر ورد من الأحاديث ما يدل عليه، ما يدل عليه في يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، وصفته صفة سجود الصلاة، سجدة واحدة يتجه إلى القبلة إذا أمكنه، إذا كان فعلا يعني ممكن في بيته أو مكانه، ما يتجه إلى القبلة ويسجد، يبادر بالسجود. ومن أهل العلم من لا يرى اشتراط الوضوء، لأنه أمر يعرض فاء مفاجئ، وكذلك باعتبار أنها سجدة، مثل ما قالوا في شأن سجود التلاوة، إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه فلا يرون اشتراط الطهارة له في هذه الحالة، وهو مثل ما في سجود الصلاة يسبح فيه ما تيسر. وأيضا من المستحسن أن يورد في سجوده من الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى ما يليق بالمقام. صلى الله عليكم. يقول: كيف يكون الجمع في السفر بين صلاة الجمعة والعصر؟ من أهل العلم من لا يرى هذا الجمع، لا يرون الجمع جمع العصر إلى الجمعة، حتى من يرون جمع التقديم يستثنون هذه الحالة ولا يرون الجمع. ولذلك أنا الحقيقة لا أنصح به في هذه الحالة، وأن يصلون العصر في أثناء طريقهم بحسب يعني كيفية سفرهم، يصلونها إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أسباب علو الهمة في أمور الدين والدنيا؟ هذا أمر يعني واسع، وفي إذاعة القرآن الكريم برنامج جيد لأحد الفضلاء يعني يعتني بهذا الأمر، فلو تابعه هذا الأخ. وأيضا في كتابات أيضا كتبوا فيه، فمفيد جدا الكتابات في هذا. فهذا أمر واسع يعني ذكروا يعني أسباب علو الهمة وما يبعد عن الخمول والكسل والعجز وأشياء يعني المقام لا لا يعني لا يتسع لها. أحسن الله إليكم. يقول هل للزوج إذا تزوج بثانية بدون علم الأولى يكون غاشا وخائنا للأولى على الرغم من أنه لم يشترط في عقده بالأولى أن يخبرها إذا أراد الزواج علما بأن زواجه من الثانية ضروري وأخفاه خوفا على بيته الأول؟ ليس من الآداب ولا من حسن المعاشرة الذي أمر الله به في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فهذا ليس من حسن المعاشرة أن يتزوج بغير علم زوجته، وخاصة إذا كان له أيضا أولاد كبار وبالغون، هذا أيضا ليس من الأدب ولا من السنة. فالإنسان يعني ينبغي أن يتصرف بحكمة ويمهد للأمر ويقدم له بمقدمات من هنا ومن هنا، وأيضا يوسط العقلاء من البيتين من بيته ومن بيت زوجته وهكذا حتى يصل إلى مقصوده. لكن كله يتزوج وقد يكتشف الأمر، وفي الغالب هذه الأمور لا تكاد تبقى سرا، فإذا نقلت إليهم فصارت وبالا على وبال، يعني تزوج وأيضا أسر وأخفى عنهم وكأنهم يعني يظنون أنه غش أو احتقر أو ما إلى ذلك وتداخلهم الوساوس. فأنصح الأخ هذا أن يسلك سبيل ويستدرك الأمر ويقدم ويمهد وما إلى ذلك، ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر ويجعل فيه خير وبركة. أحسن الله إليكم. يقول أنا وسيط في بيع سلعة بين البائع والمشتري، يقول دفع المشتري خمس قيمة السلعة كعربون وبعد فترة لم يكمل المشتري المبلغ، السؤال هل هذا العربون للبائع أم للمشتري، وهل يحل للوسيط أخذ شيء منه؟ بيع العربون يعني ذكره الفقهاء واختلفوا في حكمه، إن كان بينهما شروط فالشروط يعني ينبغي الوفاء بها، فإن كان البائع يعني قال للمشتري يعني العربون إذا رجعت عن البيع فلا يحل لك أو لا يحق لك ولا أعيده لك، فالمؤمنون على شروطهم، وخاصة إذا كان البائع يلحقه ضرر في يعني العود عن البيع، يقول فوت علي الزبائن وكانت في فرص وناسي ثم أنت الذي فوت علي هذا الشيء والحقت بخسارة إن كان بيعا أو إجارة أو ما إلى ذلك. ولكن الأولى بالبائع أن يتقي الله ولا يأخذ العربون، خاصة إذا كان له شأن ومقدار قد يكون من أكل أموال الناس بالباطل، فالأولى به أن يجتنبه. أما أنت أيها الوسيط فالصحيح أنه ما تمت الصفقة، ما دام الصفقة ما تمت فالذي يظهر أنه ليس لك حق في شيء من هذا القبيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شحنت أغراض عن طريق الشحن إلى بلدي لكن هذه الأغراض وصلت زائدة، يقول ما أدري من صاحب هذه الزيادة، يقول فهل أتصدق بهذه الزيادة على أختي الأرملة أم على فقراء بلدي؟ إذا أيست من أن تعرف صاحب هذه الزيادة وبعد الاتصال بالشاحن إن كان بري أو بحري أو جوي يعني تتحرى، فقد يكون هناك من يعني أعلن وبلغهم أنه فقد شيء من أمتعته، وكذلك أيضا هذه الأشياء هل هي ذات شأن وقيمة في بلدكم ولها يعني قيمة، فقبل أن تتصرف بهذا التصرف بالتصدق بها ينبغي أولا أن تتحرى، خاصة إذا كان الوقت قريب وممكن تكاتب الشاحن إن كان مثل ما قلت وسائل برية أو بحرية وقد يكون عندهم خبر أنه فقد شيء مما شحنوه، فيعود الحق لصاحبه، يعود المال لصاحبه أولا. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقولون في القيام من الركوع يا رب لك الحمد بدلا من ربنا ولك الحمد، فهل المعنى واحد؟ نعم المعنى واحد، لكن الأولى الالتزام باللفظ الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام اللهم، وأجمعها أن يجمع يعني العبارات والألفاظ المستغرقة اللهم ربنا ولك الحمد، ففي بعضها ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد، وكونك تجمع تأتي باللفظ الذي أكثر حروفا لأن لك بكل حرف أجر اللهم ربنا ولك، خاصة إذا كان الثبوت متقارب وأنها يعني ثابتة عند بعض المحدثين هذه الصيغة فتأتي بصفة. على كل حال من قال يا ربي لك الحمد فإن شاء الله لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم، يقول كم هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مع ملاحظة هل يجوز خروجها إلى الصلاة في الحرم وذلك للترويح عن نفسها من الجلوس في البيت بسبب حالتها النفسية؟ العدة إن كانت حاملا بوضع الحمل كما في الآية، وإن كانت ليست حاملا فعدتها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 كما في نص الآية. أما كونها تخرج للمسجد أو للمسجد النبوي أو ما إلى ذلك أو المسجد الحرام، الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا ليس من الأمر من الحاجات ولا فضلا عن أكون من الضروريات، ولكن ممكن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمعتدات أن يعني يجتمعن ويجلسن يعني جميعا وفي الليل يعدن إلى بيوتهن إذا كنا متقاربات يعني في عمارة أو في حي وحارة، فمع أمن الفتنة وأمن الأذى فممكن نرخص لها في مثل هذه الحالة، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة بعد هذا، وغدا إن شاء الله يعني إن شاء الله السلام.